بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد. صلوات الله وسلامه على رسول الله ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد، أولئك القوم الذين هاجروا آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارضى عنه، ونقلوا لمن جاء بعدهم، نقلوا هذا الدين واجباته والمحرمات ونوافل العبادات وكل ما كان يتعلق بنبي الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، نقله أصحاب محمد، فاللهم ارضى عنهم وارضهم، واجعلنا جميعا من محبيهم المحسنين الاقتداء بهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد ابن آدم أو الإنسان يأتي الشيطان فيعقد على قافيته 3 عقد، ويقول على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ المسلم ثم سمى الله جل وعلا انحلت عقده، فإن أتبع ذكر الله جل وعلا القيام للوضوء انحلت العقدة الثانية، إذا صلى كتب له انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس. وإلا يعني وإن لم يعمل بهذه الأوامر التي بينها رسول الله، إذا لم يعتني بالتسمية عند الاستيقاظ وذكر الله، ثم الاستعداد للوضوء، ثم أداء ما يمكنه من العبادة، لا يصبح طيب النفس، لأن إذا لم يتقيد بما أشار إليه رسول الله، وإنما يصبح خبيث النفس كسلان. الشيطان حريص على أن يثبط ابن آدم في كل وقت، لا سيما في أيام المواسم الذي يكون استيقاظ العبد وحرصه على مشاركة الآخرين بالعمل والتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة وذكر الله والاجتهاد في الليالي التي يظن بها ظنا قوي أنها ليلة القدر، فالشيطان حريص على تثبيط ابن آدم والحيلولة بينه وبين أسباب المكاسب. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان محتاج ليكون ذاكرا لله جل وعلا عند استيقاظه. النبي لما استيقظ من نومه قام فقرأ أواخر سورة آل عمران. لا يقول الواحد ليكون الواحد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا استيقظ ينبغي أن يبادر أن يسمي الله ويذكره ويثني عليه ويهتم بمحاولة أحل عقد الشيطان، لأن فعل الشيطان المتكرر يعقد 3 عقد على قافية رأس الإنسان، وفي كل عقدة كأنها نوع من السحر: عليك ليل طويل فارقد. ولذلك قد تأتي أضغاث أحلام سيئة تثبط الواحد عن العمل الصالح، فينبغي للمسلم أن يتعاهد النظر فيما يكيده الشيطان له، فإن الله جل وعلا أخبر أن الشيطان توعد أن يضل ذرية آدم عن آخرهم، وتوعده الله جل وعلا وتوعد معه من يتبعه بنار جهنم. فاحرص أيها المسلم في أن تستعين بالله جل وعلا في كل أحوالك، ولكن في حال النوم عندما تفكر في النوم توطن نفسك على أنك سوف تستيقظ من نومك وسوف تباشر مشاركة الآخرين في تحصيل الأجر والثواب من الله جل وعلا والتقرب إليه بما يحب من الطاعات الكريمة، لا سيما في مثل هذه الليالي المباركة. فاحرص على استغلالها، واحرص على الحرص على أن تقف في مقصد الشيطان بالإكثار من ذكر الله، فإن الشيطان لا يرتاح للذكر، والمكان الذي يذكر فيه الله ويكرر فيه الذكر لا يبقى فيه، فأكثر من ذلك كله واستعن بالله جل وعلا. استعن بالله واعلم أن أي تثبيط من الشيطان إنما هو ربح يربحه على ابن آدم، فاحرص على أن يكون خاسرا في محاولاته معك. بالتوكل على الله والإكثار من ذكره وسؤال الله جل وعلا أن يعينك على مكافحة عدوك اللدود، وإذا صدقت منك النية وصحت منك الإرادة وبطنت نفسك على أنك بإذن الله سوف تستيقظ من نومك لتشارك إخوانك في العمل الصالح، ثق بأنك إن شاء الله سوف تصل إلى ما تريد. فعود نفسك على الرغبة في ذلك، وعود نفسك على أن تقف ضد رغبات عدوك الذي لا يفتأ يسعى جادا ومجتهدا لإضلال بني آدم. ثم تصور وأنت في منامك لو أن أحدا من الناس رآك تتحرك يقول لك عليك ليل طويل، احرص على أن تكون مراغما لمن يريد أن يثبطك عن الخير والبركة، لا سيما في هذه الأيام المباركة التي كلما مضى منها وقت لا يعوض إلا بالاستغفار والتوبة والعزم الأكيد على مكافحة الشيطان والاجتهاد في تحصيل الخير المبارك. ثم اعلم أن هذه الليالي لا تتعوض، فإن الواحد منا لا يدري إذا قصر في الليلة هل يدرك الآتية، وإن أدركها لا يدري هل يوفق فيها، وإن وفق لا يدري هل يأتي ما وراءها. فليحرص المسلم على اغتنام الفرص والأخذ بأسباب الأرباح الكريمة المجيدة، ويكثر من سؤال الله جل وعلا أن يعينه، فإن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة. أكثر من الاستعانة بها في عزيمتك على الخير وعزيمتك على مكافحة الشر. ولذلك شرعت لنا عند سماع الأذان ومناداة المؤذن بحي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إذا لم يعن الله على الاستجابة وإذا لم يسددنا فحولنا ضعيف أن يكافح مثل ذلك. فاحرص أيها المسلم وتعاهد نفسك، وإذا رأيت من نفسك إقبالا في الليلة فاحرص على توطين نفسك أن تزيد في الليلة القادمة، وكلما ازددت من الخير كلما عظم أجرك وكلما ضعف عدوك اللدود الذي لا يفتأ يركض على الناس بخيله ورجله. فاحرص أيها المسلم. ثم إن الليلة هي ليلة 24 من شهرنا، مضت 23 ليلة، فاحرص على أن تكون حريصا على أن تجتزئ بأكثر قسم من تحصيل خيرات هذه الليلة، لعل الله أن يسددك فيما يأتي بعدها، فاجتهد في ذلك كله. ثم عود نفسك أن تتهيأ للليل بشيء من الراحة في النهار، وهما يسمى بالقيلولة، ولو بدقائق، فإنها أشبه ما يكون بالمنعش للنفس لتلقي السهر الليل. فبحول الله إذا عزمت وتبين ذلك من عزمك وإرادتك وسألت الله أن يعينك، فإنك بحول الله سوف تحصل على خير كثير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا جميع ما عملناه من صالح الأعمال في الأيام الماضية، وأن يتجاوز عن التقصير وهو كثير، أن يتجاوز عنه ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويعيننا على أمور حياتنا كلها، وأن يعيننا على ما يسددنا في سلوك طريق الآخرة بالعز والتوفيق. اللهم يا إلهنا ومولانا، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما تؤتينا وما آتيتنا، وأن تجعل عملنا كله موافقا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، مقبولا عندك، خالصا لك يا إلهنا ومولانا. اللهم اجعل أعمالنا كلها موافقة للسنة، مقبولة عند الله، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خاصا له، فإنه جل وعلا كما قال: أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل وأدخل مع الله غيره في ذلك العمل لم يقبله الله. فاحرص على أن يبرئك الله جل وعلا من أي شيء يخدش عملك أو يصرف خيره إلى غيرك، فإن الله هو القادر على كل شيء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مولانا، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن تحمي حوزة الدين في كل مكان من بلاد الإسلام، وأن تصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن تجمع شملهم وتؤلف ذات بينهم، وتجعلهم متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان، متناصحين بصدق يا أكرم الأكرمين. اللهم يا إلهنا ومولانا، اقض فرج كروبات المكروبين، واشف مرضى المسلمين في كل مكان، وفك أسر كل مأسور ظلما من عبادك المؤمنين، وعاجل بالفرج يا حي يا قيوم. البلاد التي يكال لها الشر كيلا جزافا، الشام، اللهم عاجلها بالصدق بالرجوع إليك، والنصر المكين لها، وأرنا في عدوها المهيمن عليها الخبيث في معتقده وما يرتضيه لنفسه، أرنا فيه عجائب قدرتك، وأرنا في كل من يشد أزره ويعينه من الرافضة الصفويين ومن يسير في ركابهم ومن يؤيدهم كحزب لبنان النجس أو غير ذلك، أرنا في الجميع عجائب قدرتك، وأرنا في الدولة الفاجرة الكافرة الشيوعية الخبيثة دولة الروس، أرنا فيها يا حي يا قيوم تصدعا بينا وفشلا ذريعا وانفلات الحبل منها وحصول تناحرات فيما بينها عاجل غير آجل، واجعل المسلمين فيها في منأى عن كل ذلك يا مجيب السائلين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تعاجل البلاد المظلومة كالعراق الذي يتولى أمرها في الغالب رافضة العراق وهم في ركاب الصفويين، أرنا فيهم يا حي يا قيوم ما يسر أهل الدين الحق أهل السنة والجماعة، ويخذل دعاة الرفض والانحلال يا مجيب السائلين. وعاجل أهل اليمن يا حي يا قيوم بالفرج العاجل والخروج من مأزقهم، وانصر من ينصرهم وانصرهم معه يا حي يا قيوم، وعاجلهم يا حي يا قيوم بتصديع جماعة الحوثيين الرافضة عاجل غير آجل يا مجيب السائلين. اللهم سكن الفتن التي تعصف في بعض البلاد الإسلامية كالذي يحصل في بعض البلدان في أفريقيا في ليبيا أو غيرها، عاجلهم يا حي يا قيوم بجمع الكلمة على من يقودهم قيادة سليمة ويرعى بهم مصالح الأمة، إنك مجيب الدعاء. اللهم وفق لي أمرنا في هذا البلاد لكل خير، واصرف عنه كل شر، واصرف به عن هذه البلاد أيضا كل شر، واجعله يا إلهنا يخافك ويرجوك ويحسن التوكل عليك ويصدق في معاملتك ويحرص على كبح جماح الضلالات والأخذ على البدع وكبتها ومعاقبة من يدعو إلى الأخلاق السيئة والتخلق من الأخلاق الذائبة المائعة. اللهم وفقه لكل خير وصد به عنا وصد عنه كل شر يا مجيب السائلين. وافقه ووفق معينيه في عمله لكل خير وصد الجميع عن كل شر، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما هو الأفضل إذا أردت أن أتخذ سترة للصلاة، أن أدفع المار بين يدي أم أن أتقدم والصف نفسه يعتبر سترة؟ هل يتسنى للمار أن يمر من خلفي؟ الصف التابع للإمام، سترة الإمام كافية لجميع المصلين، لا يحتاج المصلون خلف الإمام إلى سترة. وأما من يصلي ركعتين غير ذلك وحده، ينبغي أن يعتني بأن يصف في مكان لا يمر بين يديه أحد إذا أمكنه ذلك. نعم. يقول: إذا أردت الاغتسال هل أسمي الله في بيت الخلاء؟ عندما تريد الدخول سم الله وادخل. نعم. يقول: ما هو الصحيح، رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة أم عدم الرفع؟ لم يثبت نهي عن الرفع عن أحد من الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت رفع اليدين من عبد الله بن عمر ثبوتا صحيحا، وكان عبد الله بن عمر من أشد الناس رغبة في الاقتداء بكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية. ثم أن الإنسان وهو يصلي واقف، هو عندما يكبر للصلاة يرفع يديه، عندما يهم بالركوع يرفع يديه، وهذا مشروع بالحديث الصحيح، عندما يرفع من الركوع مشروع له أن يرفع يديه، عندما يقوم من التشهد الأول لأنه قد استقر جالسا فمشروع له أن يرفع يديه، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. نعم. ما حكم حج البدل وأخذ المال من أهل الذي أحج عنه؟ هل هذا المال جائز؟ إذا طلبوا منك أن تحج عنهم وعدوك بالمكافأة أو أعطوك إياها أو ذكروها لك فلا حرج في ذلك. نعم. يقول: اقترضت من رجل دولارات والدولار عندنا قد ارتفع سعره، فهل أسدد له بالسعر الذي اشتراه به أم لا بد أن أرجع له دولارات؟ لا بد من تسديده بسعر يوم القضاء، سواء ارتفع سعر الدولار أو نقص، عند الوفاء قد تسدد بسعر وقت الوفاء، فإن كان السعر مرتفعا إما أن تعطيه دولارا وإما أن تسدد له بسعر الدولار في ذلك اليوم. يقول: رجل عنده معاملات مصرفية مشبوهة وأهدى إلي مالا، هل يجوز لي أن أقبل هذه الهدية؟ إذا كنت تعلم أن هذه الهدية من المال المشبوه فلا تقبلها، وإذا كنت لا تعلم فاحمله على حسن الظن. نعم. هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ثانية دون أن يخبر الأولى ولا تعلم بذلك؟ لا بأس بذلك، لا حرج، لأنه لا يشترط لصحة الزواج بامرأة ثانية أن يطلع المرأة الأولى بذلك، إنما عليه أن لا يزيد عن الأربع، لا يتجاوز أربع نساء. نعم. يقول: ما حكم الخروج إلى التنعيم للإتيان بعمرة وهذا يحدث كثيرا من المعتمرين؟ هذا في الحقيقة ليس له أصل، لا يعرف أن الذين يفدون للمكة للعمرة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أن الواحد منهم يخرج من مكة ليأتي بعمرة ثانية وثالثة، لا يعرف هذا الشيء عنهم. نعم. يقول: قبلت زوجتي في نهار رمضان وخرج مني مني بدون شهوة أو شيء بدون شهوة، ما حكم الصيام؟ إن كان خرج المني اللي عادته يندفع دافق فهذا إفساد لصومك، عليك القضاء وعدم تكرر ذلك. وإن كان لا تحركت الشهوة فحرج المذي ذلك السائل الذي لا لون له فهذا ينقض الوضوء فقط. نعم. يقول: طاف ستة أشواط أو طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين في مقام إبراهيم ودخل وقت صلاة الظهر فصلى وبعدها سعى لم يفصل بين الطواف والسعي إلا الصلاة، هل عليه شيء؟ طوافه صحيح لا حرج في ذلك. نعم. يقول: أنا بعد غسل الجنابة ينزل مني شيء ماء شفاف لزج بعد مدة من الزمن، هل علي إعادة الغسل؟ لا، عليك الوضوء. نعم. يقول: هل تحكيم الشريعة خاص بالحكام فقط وهل الشريعة تشمل تطبيق الحدود؟ الحدود لا تطبق إلا لا تنفذ إلا بتطبيق الشريعة، السارق والسارق تقطع أيديهم بنص القرآن، رجم الزاني الثيب يرجم بنص السنة الصحيحة ونص نزول نسخ لفظه وبقي حكمه إلى غير ذلك. المحاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخر الآية، هذه هي عقوبة بنص القرآن. تقول: هل يجوز لي أن أضع أموالي في البنوك الربوية لأجل الحفظ فقط؟ لأجل الحفظ لا حرج في ذلك إن شاء الله. تقول: هل من نصيحة لمن يعاني من قسوة في قلبه وجفاء في خلقه؟ الإنسان يحتاج إلى أن يكافح جفاء الخلق، أن يحرص على تجربة المكافحة. الذي قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعود نفسه. الإكثار من ذكر الله جل وعلا فيه إنعاش للقلب وتفتح له لقبول الخير، فأكثر من الذكر من سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا مر عليك له الملك اعلم أن الملك جميعه لله، ملك الملوك وما يملكون هو جزء من ملك الله جل وعلا. نعم. يقول توضيحا لسؤال الأمس فيما يتعلق بالمسجد القديم الذي تمت توسعته مرتين، وفي كل مرة يتم تحويل القبور إلى المقبرة، وهي بجانب المسجد ومفصولة عن المسجد، وأمام المسجد توجد مقبرة قديمة جدا مطموسة أي مغطاة بالإسمنت، ويمر المصلون منها في كل صلاة ويصلون فيها صلاة الجنائز لأنها أمام المسجد مباشرة. يقول: ما حكم الصلاة في هذا المسجد وما حكم صلاة الجنازة على هذه القبور المطموسة؟ إذا كنتم جازمين بأن قبورا إسلامية في تلك المقبرة وإنما سقفت بصبة الإسمنت، فإن هذا لا يجعلها يجوز أن تمتهن. وإذا لم يكن للإنسان أو لمجموعة أناس أي نفوذ يمنع، فينبغي أن يتجنبوا الصلاة في المكان. نعم. يقول: أعاني من حدث دائم يوجب علي الوضوء لكل صلاة، فهل إذا توضأت للصلاة قبل الأذان بدقائق يكون فعلي صحيحا؟ لا حرج، المهم أن تعلم أن الحدث وهو الذي سئل عنه أبو هريرة رضي الله عنه، قيل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط، هذا هو الحدث الذي يبطل الطهارة. إذا كان الإنسان لا يملك استطلاق الريح ويحصل عنده تعب، فإنه يصنع كما يصنع من فيه سلس البول، يتوضأ لكل صلاة ويصلي بذلك الوضوء تلك الصلاة وما يتبعها من نوافل بما في ذلك التراويح مثلا وما يسبقها من تحية المسجد وراتبة، كل ذلك لا حرج إن شاء الله. نعم. وردت أمس واليوم عشرات الأسئلة حول صلاة التهجد، وكلهم يقولون أن الشيخ الألباني يقول إنها بدعة. أقول الله، أسأل الله أن يغفر للشيخ ناصر الألباني، الرجل غالط في هذا الكلام. مالك بن أنس ينقل على أن صحابة الناس كانوا يصلون كذا وكذا في القرن الثاني الهجري، لأن مالك مات قبل تمام 200 بل قبل يصل عام 90، ويأتي واحد بالقرن 14 وأوائل 15 ويدعي هذه الدعوة. وإنما أقول الله، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، هو غلطان فيما قال. ثم هو ألا يعلم أنه ثبت في صحيح البخاري صلاة النبي 13 ركعة في رمضان في التهجد من طريق ابن عباس ومن طريق أم سلمة ومن طريق عائشة، كل ذلك في البخاري وغيره أيضا. وقد أخطأ رحمة الله عليه فيما قال. ثم ألا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل صار يجلس، فإذا بقي على الركوع 50 آية قام ثم كملها، ثم يركع ركوعا قدر ما يقرأ القارئ 40 آية أو 50 آية في الركوع؟ هل هو يرى أن المصلين في وقته هو قبل أن يموت، هل هو يرى أن المصلين يصنعون هكذا؟ تقول عائشة: ثم يسجد يقف عندما يركع من الركوع وقوفا نحو ذلك، يعني ثلث الليل يصرفه قريب 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن هو اجتهد في ذلك رحمة الله عليه، وكثير من العلماء لم يوافقوه على هذا الرأي، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه. نعم. ومع ذلك أؤكد على الأخوان أن يقرأوا، أنصحهم على كتاب قيام الليل للمروزي، والمروزي من كبار علماء الشافعية، توفي في أواخر القرن الثالث، وشهد للعلماء بساعة اطلاعه وحرصه، ذكر أشياء كثيرة من الصلوات ونقل عما نقل. ينبغي لطالب العلم أن لا يعتمد على قول شخص واحد، وهو الشيخ الألباني. أول شيء الشيخ الألباني ليس بعربي حتى يعرف مقاصد الكلام من كل وجه بالنسبة للغة العرب. نعم. يقول سماحة الشيخ بارك الله فيكم، الإخوة في ليبيا يطلبون منكم الدعاء أن يرفع الله عن بلادهم هذه الفتنة. دعوت بذلك وأكرر الدعاء، أسأل الله أن يعاجلهم برفع هذه الفتنة وأن يهديهم الله، فإنهم للأسف أصبحوا شعبا متناحرة، فنسأل الله أن يهديهم. نعم. يقول كان عندي مال ولم أكن أزكيه ثم تبت إلى الله وبدأت بإخراج الزكاة، ما حكم السنوات التي لم أزكي فيها هذا المال؟ الزكاة لكل سنة قسط في ذمتك للفقراء غير معروفين لأسمائهم، فإذا أردت الخلاص فاجمع هذه الزكوات التي مرت دون أن تخرج وأخرجها في وجوه إيصالها لذويها هم الفقراء الذين هم غير مسمين، كلما كان الفقير أشد حاجة كلما كان أولى بالزكاة. يقول من هي الطائفة المنصورة الناجية؟ الطائفة المنصورة الناجية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا أحببت أن تعرف ماذا كان الصحابة عليه فاقرأ سيرهم في الكتب التي اعتنت بذكر أسماء الصحابة وما كانوا عليه. نعم. يقول السائل إمام مسجدنا شخص مبتدع ولا يحسن قراءة القرآن حتى في الفاتحة، طلب مني الإمام أن أصلي بالناس الصلاة الجهرية وهو يصلي الصلاة السرية، فهل إذا فعلت ذلك أكون قد تسترت عليه؟ لا شك أنك في ذلك تتستر عليه، إن كان لا يحسن فاقترحوا بأن يعين من يحسن. نعم. يقول من شرع في السفر والمطار قريب من بيتي بحيث يمكن رؤية البيت من المطار، هل يجوز له القصر عند السفر من هذا المطار؟ إذا كان سافر عند دخول الوقت أو بعد دخول الوقت سافر فلا حرج أن يقصر له في الطائرة، أما أن يقصر في المطار والمطار في داخل البلد ومن في البيوت يرى المطار بجانبه فإنها لا تصح. يقول إذا أدركت التكبيرة الأخيرة في صلاة الجنازة ماذا أفعل؟ إن كنت تعتقد أنها لم ترفع فكبر كل التكبيرات، إذا كبرت فادعو الله اسأل ربك أن يغفر للأموات ثم قل الله أكبر وكمل، وإذا رفعت فلا شيء عليك. نعم. يقول أنا شديد الغضب حتى مع الوالدين، فبماذا توجهونني وأطلب منكم الدعاء؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكرر السؤال فقال النبي له لا تغضب، فكررها ثلاثا، فأنصحك أن تتذكر أن النبي نهى عن كثرة الغضب، فكلما انفعلت نفسك فتذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم وسجل هذا عندك حتى تحفظه، والحديث في الصحيح. نعم. يقول كنت مغتربا وارتكبت المعاصي الكثيرة والمتنوعة والآن تبت إلى الله وندمت وأصبحت على طريق الاستقامة، هل يعفو الله عني ويغفر جميع ذنوبي؟ ما كان بينك وبين الله ليس فيه حقوق لآخرين فالتوبة كافية. يقول هل يجوز أن نعطي أموال الزكاة لعمال الحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الزكاة أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني يجد أجرة عمل. فاحرص على الزكاة أن توصلها إلى أهلها الذين لا يجدون عمل. نعم. يقول: شاع في بلدنا تسمية المولود باسمين، مثلا محمد إياد، هل هذا الفعل جائز؟ له لا حرج فيه إذا كان معروف بأنه بهذه الصفة، لا حرج فيه. نعم. هل غسل الجمعة واجب على المعتكف في الحرم؟ لا شك أن سنيته مؤكدة، وفي أول الأمر كان واجبا، أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت أمور تدل على أنه ليس بالوجوب الحتمي، فينبغي للواحد أن يحرص على الاغتسال. رجل غير تاريخ ميلاده للتهرب من دخول الخدمة العسكرية، ما حكم هذا الفعل؟ وكذلك فيما يتعلق بالراتب والضمان فيما بعد. لا شك أن هذه حيل غير جائزة. يقول: إذا اقتصر المرء على صلاة التهجد فقط ثم أوتر مع إمامه، هل يكتب له قيام ليلة كاملة؟ لا أعتقد ذلك. المقصود قيام ليلة كاملة أن يصلي صلاة الليل، حتى ولو كان الأئمة كل ركعتين لها إمام، فهي عبارة عن إمامة واحدة. يقول: عندنا إمام مسجد يأتي بصلاة الفاتح وبورد الطريقة الرحمانية، فاختلف الإخوة في حكم الصلاة خلفه، فقال بعضهم نترك الصلاة خلفه، لكن البعض اختلفوا، فما هو الصحيح؟ الأولى أن يترك، فكلمة الفاتح لا قيمة لهذا الشيء، وهي طريقة صوفية معروفة، ولا سيما أنها تكثر في البلاد الأخرى، فنصيحتي أن يجتنب، لكن برفق، يقال له: النبي لم يثبت أن النبي صلى صلاة فاتح، فأين هذا العمل؟ صلوات النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة مذكورة في الصحيحين والسنن. نعم. هناك من يخصص وقت قبل غروب الشمس للدعاء واقفا، هل هذا من السنة؟ أما إذا ظن أو اعتقد أن الوقوف متعين فهذا من البدع، ويدخل تحت حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا التخصيص في غير محله. نعم. يقول: أعمل في مجال تهيئة الطاولات للأكل والحفلات، في حفلات الزفاف وحفلات التخرج وفي الشركات، وفي أغلب الأوقات يجلب صاحب الحفل فرقة موسيقية ويكون هناك اختلاط، هل علي إثم في تجهيز هذه الطاولات؟ إذا أمكنك المنع فامنع، لأن هذه الطاولات وحضور اختلاط رجال ونساء هذا من المنكرات. نعم. هل يجوز أن يتولى بعض الشباب تجميع زكاة الفطر من عامة الناس ويجعلون مكانا يجمعونها فيه ومن ثم يوزعونها للفقراء؟ الذي يجمع الزكاة هذا حكمه أنه وكيل لباذل الزكاة، وإذا صلى الناس العيد قبل أن تخرج هذه الزكاة من أيدي هذا القابض لم تكن الزكاة فطر صحيحة، عليه إذا جمع شيء أن يوزعه على الفقراء في قبل صلاة عيد ذلك اليوم. يقول: من أخذ قرضا ربويا هل من شروط التوبة أن يعيد هذا القرض للبنك؟ لا شك أنه لا يحل له هذا القرض، أما أن يتوب يستبقي المال عنده فهذه ليست بتوبة. تقول السائلة: كانت حامل لشهر ونصف ثم سقط الجنين، فهل تصوم رمضان؟ مع العلم أنها أفطرت الأيام الأولى من رمضان لأنها رأت الدم ثم صامت باقي الأيام. هذه المدة ليست حيضا ولا نفاس، وإنما هي أشبه ما يكون بالاستحاضة، فعليها أن تكمل الصوم، وإذا خرج رمضان تقضي الأيام التي أفطرتها. يقول: كيف أتصرف في العزاء إذا توفي لي أحدا من الأقرباء والناس تأتي من الشرق والغرب للتعزية؟ هذه من البدع. النبي لم يتخذ جلسة للعزاء، وتوفي في عهده صلى الله عليه وسلم بعض بناته وابنه إبراهيم وبعض أولاد بناته، وقتل عمه حمزة ابن أبي طالب، وقتل ابن عمه وأخوه من الرضاع جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جعفر بن عمه، كل هؤلاء ما اتخذوا جلسة للعزاء، ولا عرف أن أبا بكر كان يجلس للعزاء، ولا عمر ولا عثمان، وهؤلاء الثلاثة كانت المدينة هي محل إقامتهم ومصدر مخرج نفوذهم. تقول السائلة: امرأة تعاني من السحر والعين وترى ثعبان باستمرار وهي تخاف وتمرض، فما هو العلاج؟ تكثر من قراءة القرآن، وتكثر من المحافظة على قراءة آية الله لا إله إلا هو آية الكرسي عندما تريد أن تنام، تضع نفسها على فراشها تقرأها، فإن استيقظت ورجعت تقرأها ثانية، وبحول الله يشفيها الله جل وعلا. تقول: كنت أطوف طواف تطوع، وفي الشوط الأخير أحسست بخروج ريح لكني لم أسمع صوتا لعله من الضوضاء حولي، فما الحكم؟ ما دام أن هذا تطوع فلا حرج عليك. يقول: هل من السنة رفع اليدين أثناء دعاء الإمام في صلاة الوتر؟ إذا رفعت فلا حرج في ذلك، أما في الجمعة فلا يجوز، يحرك ساكنا من يسمع الخطبة. نعم. يقول: هل ستكون الأمة على قلب رجل واحد؟ لا أدري ماذا تعني في هذا، أنت الآن تراهم حتى في الحرم ليس على قلب رجل واحد، ملتحي وحليق وإلى آخره. نعم. امرأة مات عنها زوجها وهي تسكن مع ولدها، والولد مستأجر ويريد الانتقال، فهل يجوز لها الانتقال قبل انتهاء العدة؟ إذا أمكنها أن تلح عليه أن يبقى حتى تنتهي مدة الحداد فهو أفضل، وإذا تعذر وهي محتاجة فلا حرج عليها. يقول: تكفلت ثلاثة أطفال وأمهم، لكن زوجتي تطلب مني الابتعاد عنهم وتغار كثيرا، فبماذا تنصحني؟ لا تسكنهم معك ولا تدخل عليهم لأنهم أطفال والزوجة ليست بزوجة لك، وزوجتك لا شك تخشى، ولولا أنها ترى في أم الأطفال ما قد يؤثر عليك ما غضبت. نعم. يقول: هل سجود التلاوة يستلزم استقبال القبلة؟ استقبال القبلة مهم في كل الدعاء، إذا أراد أن يدعو الواحد أو يسأل الله جل وعلا أو أي شيء فالأفضل أن يتجه للقبلة لأنها قبلة الدعاء. تقول: هل يجوز شراء شقة علما بأن العقد يحتوي على الإيجار المنتهي بالتمليك الذي لا يسدد قسطين متتاليين يزاد عليه نسبة 5%، مع العلم أن هذا البند كما يقال حبر على ورق ولم يعمل به قط، مع أن هذه الشقق لها سنين عددا وعددها كثير أو عدد الذين لا يسددون؟ على كل حال أنت لست مسؤول عنهم، لكن إذا كان الأمر فأنا تدخل في هذا الشيء. نعم. يقول: نعمل في تجارة العقارات، وهناك بنود في عقود البيع، وهي إذا نقض أحد الطرفين أي البائع والمشتري فعليه دفع نسبة 20% أو 30% من قيمة سعر البيع نقل الاتفاق بدون عذر. الناس على ما يتفقون عليه في عقودهم، لكن ما زاد عن الاعتدال فهو من الظلم، والظلم نهى الله عنه. نعم. يقول: من سب الله أو استهزأ بشيء من الدين هل يقع في الكفر؟ لا شك أن الذي يسب الله جل وعلا يقع في الكفر، لكن أن تحفظ لسانك، وإذا زل أحد فانصحه. نعم. هناك من لا يطوف تطوعا حول الكعبة بحجة الاختلاط ووجود النساء بكثرة. الطواف ليس بلازم إلا إذا كان الحرم المطاف متسعا ولا يحصل فيه مضايقات لا للطائفين ولا للذي يريد أن يطوف. نعم. هل يجوز أن أطوف عن أحد؟ لا، الوارد الاعتمار عن من تعتمر عنه أو الحج. نعم. يقول: هل يجوز عدم إتمام الصفوف في الصلوات خوفا على الأماكن التي أجلس فيها فيصلي في نفس المكان غيري؟ أجتهد في ذلك بقدر المستطاع، لكن يبدو لي أنك لست إمام، فما دمت أنك لست إمام لا تذهب لتسوية الصفوف، ابق في مكانك. نعم. هل يجوز للإمام أن يقول للمأمومين هناك سجدة في الركعة الأولى أو الثانية، خاصة إذا كنا نساء لا يرينه، كي لا يحدث تخبط في الصلاة؟ إذا كان الإمام يخشى أن الذين يصلون وراءه لا يعرفون موضع السجدة ولا يتهيئون لها، فلا حرج أن يبين لهم ذلك. نعم. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، لا سيما أنه يصعب علينا إخراجها حبوب أو شيء من هذا النوع؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إذا أراد الواحد أن يصل إلى غرضه وجد الأمر ليس بالعسير. لا يظن أن المحتاجين سوف يدخلون إليه في الحرم ويقول: نحن فقراء هات صدقة الفطر. يسأل عن الأماكن التي يمكن أن توضع فيها الصدقة ويسعى في ذلك، أو يفوض أهل بلده لإخراج الزكاة قبل الساعة الفلانية من يوم العيد. نعم. تقول السائل: كيف تتحقق التربية السليمة للأطفال الصغار وهم في البيت؟ عودهم ذكر الله، وإذا بدأوا بالتمييز مروهم بالصلاة. النبي قال: مروا أولادكم، يعني من بنين وبنات، بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. يقول: تزوجت بفتاة وهي مكرهة على الزواج لأنها كانت تمتنع من الزواج فأجبرها والدها، ولم أكن أعلم إلا بعد أن خلوت بها بعد العقد، لكن ولله الحمد بعد مدة رضيت بي كزوج ولدينا أبناء، فما حكم العقد؟ العقد إن شاء الله صحيح، لا شيء فيه. يقول: أريد استئجار محلا للتجارة، لكن صاحب المحل طلب مني مبلغ مالي مقدم أعطيه له بشرط أن يكون ثمن الإيجار قليل مثل شراء المنفعة، يعني صاحب المحل ينفعه بمحله في التجارة. هذا إذا كان المقصود فيها أن يستر غش سيقوم به هذا أو ذاك، فإن هذا ليس من التعاون على البر. نعم. يقول: أخي أجريت له عملية زراعة كلية، ما حكم ذلك؟ إذا كانت ناجحة إن شاء الله لا حرج فيها. يقول: هل يجوز تسديد الضرائب من الفوائد المتحصل عليها من صندوق التوفير والاحتياط؟ ما تملكه يجوز لك أن تسدد ما عليك مما تملكه بذلك. نعم. هل يجوز لي أن أسكن في بيت واحد أنا وزوجتي وأمي وأخي؟ لا، إذا كنتم متراضين في هذا فلا بأس بذلك. الناس إلى وقت غير بعيد تسكن الأسرة من عدد من الأبناء، كل واحد معه زوجته ويسكنون في بيت واحد، كل واحد يكون له غرفة ينام فيها. نعم. يقول: كيف يتصرف من أخطأ والتقط لقطة وهو في الحرم لكنها ليست ذات قيمة كبيرة؟ هو لا يملكها، قلت قيمتها أو كثرت. إذا كانت قليلة لا قيمة لها كدرهم مثلا وريال يعطيها الفقراء. يقول: أنا تاجر في السيارات القديمة، وفي بعض المرات لا أستطيع أن أبين للمشتري كل شيء، فهل هذا غش؟ إذا كان المشتري يحسن النظر في السيارة ويعرف ما قد يكون فيها من عيوب فأحله على نفسك وننظر فيها، إذا أعجبتك يتم البيع. نعم. يقول: رجل يريد الزواج من امرأة مطلقة وهو لم يسبق له الزواج، هل في ذلك شيء؟ لا لا، إذا كانت خرجت من عدة المطلق فلا حرج في ذلك. نعم. أعطاني أحدهم مبلغا من المال لكي أوزعه، واقتطعت منه جزءا لنفسي ولبيتي وأنا محتاج، ما الحكم؟ مع الحكم أنه لا يجوز لك أن تقتطع شيء إلا بإذن باذل ذلك المال. يقول: من كان مريضا وعليه إطعام مسكين، فهل عليه دفع الإطعام لمسكين واحد بدلا من 30؟ إذا أطعم في كل يوم مسكين أجزأه ذلك. نعم. ما حكم التلحين في الدعاء والأذان؟ هل أنت مؤذن حتى تسأل هذا السؤال؟ امشي. يقول: ما فضل الطواف حول الكعبة في غير الحج والعمرة؟ عبادة مشروعة في كل وقت، ثم هي لا توجد على وجه الأرض في مكان إلا حول هذا البيت العتيق، فهي إن شاء الله ذات خير كثير. نعم. يقول تكملة للسؤال المطروح عن الزكاة، يقول: لا أدري الأيام والأعوام التي فاتتني ولم أزكي أموالي، ماذا أفعل؟ إذا أردت البراءة فاحرص على الاحتياط. إذا شككت هل هي 10 سنوات أو 15 اجعلها 15. يقول: ما صحة قاعدة وترك الصلاة خلف إمام ما يلزم منه تكفيره؟ هذه أليست بقاعدة إلا إن كانت قاعدة لا أرجل لها ولا يدين، هذه لا أصل لها. نعم. يقول السائل: الإنسان قد لا يصلي خلف أحد يخشى من شكوك تطرأ عليه هو ويظن شيء، يقول: لا أذهب أصلي مع فلان، أصلي مع غيره. نعم. يقول: إذا دخل شخص في الركعة الثالثة في الشفع والوتر عندما جمعها الإمام، فهل يكمل الركعتين أم يسلم على أنه صلى الوتر فقط؟ لو صلى الركعتين الفائتتين لكان أولى، يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم يأتي بالثالثة. تقول السائلة: ماذا تعمل المرأة إذا توفى أحد أقربائها وجاءها النساء للتعزية؟ تقبل منهن وتخبرهم بأن هذه التعازي ليس لها أصل في الشرع، وإن نترحم على الميت ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للتوبة من الذنوب. نعم. يقول: هل يجوز التورق الذي في بنك البلاد؟ أنا لا أدري كيف يصنع بنك البلاد، لكن التورق حقيقته أن تشتري السلعة وأنت لا تريد السلعة، تريد أن تشتريها لتبيعها بنقد حاضر، فإذا كان فلا حرج في ذلك. لو اشتريت مثلا من بنك البلاد سيارة، إذا كان يشتغلون بالسيارات، أنت لا تبيع السيارات، فأردت أن تشتري السيارة لتبيعها بنقد على من يشتريها بثمن حاضر، فلا حرج عليك. نعم. ما حكم من لم يصلي ركعتين بعد الطواف أو بعد السعي؟ هي غير واجبة، أما بعد السعي فهو ما شرع أن بعد السعي ركعتين، وإنما المشروع ركعتين بعد الطواف، لكنه غير واجب. نعم. يقول: إذا مرت الزوجة زوجتي بين يدي وأنا أصلي، هل تقطع صلاتي؟ لا تمر، وأما إذا كانت نائمة كما فعلت عائشة رضي الله عنها فلا تؤثر.